حبي لي قطع نادر زي وما فيني قادر هجاتو عياي بيه وما بخلي كان يجيبوا لي دكاترة يتخابتوا بس يكون بحري بيت ورا مطعم ابو جبر ودي سفرته ورا مطعم ابو جبر ودي سكنته حبي ليل على